كان صلى الله عليه وسلم إمام تواضع بلا منازع، فتلك براهين أخلاقه كشمس الضحى إذ بدت سافرة. تواضع في بيته فكان في خدمة أهله، وهو قادر على أن يستعين بالخدم لخدمته. لما سئلت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، قالت: كان يكون في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة. كان بشراً من البشر، يخيط ثوبه ويخصف نعله ويخدم نفسه ويحلب شاته ويعلف دابته ويفلي ثوبه ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم، يؤتى بالتمر فيفتشه ويخرج السوس منه ثم يأكله، يصغي الإناء للهرة لتشرب ثم يتوضأ بفضلها، يجلس على الأرض ويأكل على الأرض ويلعق أصابعه ويقول: آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد، وهو خير أهل الأرض من حر وعبد. لم يكن له فرش وثيرة أو مجالس زاهية، فكان يجلس على الأرض وينام على الحصير. وسادته التي يتكئ عليها من جلد محشو بليف، وفراشه الذي ينام عليه كذلك، وربما نام على الحصير فأثر في جنبه. أتاه عمر يوما وقد نام على حصير أثر في جنبه، فهملت عيناه وجثى على ركبتيه، وقال: صفوة الله من خلقه فيما أرى، وفارس والروم يعبثون بالدنيا، أدعو الله يا رسول الله. فاحمر وجهه وقال: أو في هذا يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ فذا هم سما فوق السماء. أبياته ما أبياته، أبيات متواضعة، تسعة أبيات من جريد مطين بطين وحجارة مرضومة. يدخل الغلام فينال السقف بيده، وقبيح بالوضيع الكبر لكن حسن خفض جناح الكبراء. يلبس الثياب المتواضعة النقية النظيفة على قدرته على أن يلبس أفخر وأحسن الثياب، في حين يقسم على أصحابه أقبية الديباج وخير الثياب. تواضع حتى عاش في ثوب زاهد، وأخمصه حل السماك وفرقد.